بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد روى ابن ماجة وغيره عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه، فقال: آل فقر تخافون؟ والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي، وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. يبقى الفقر هاجسا مؤرقا وأمرا مقلقا، لا سيما عندما يبتلى العباد بابتلاءات يكون فيها نقص في الأموال والأرزاق والثمار. ففي ظل مثل هذه الابتلاءات يذكر الناس الفقر ويتباحثون كثيرا في أسباب علاجه وتخطي أزماته وتجاوز مشكلاته، ولكن الأمر كما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم: تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء، أي أن ديننا المبارك دين عظيم فيه حل لجميع المشكلات وتجاوز لجميع الأزمات وتخط لكل المحن، فهو دين عظيم مبارك. فمن وفقه الله للأخذ بآداب الدين وهداياته وتوجيهاته وإرشاداته هدي إلى صراط مستقيم في أي محنة كانت أو أي بلية نزلت، فلا بد من فزع إلى دين الله عز وجل في المشكلات كلها والمصائب جميعها. وإذا كان التخوف لدى الناس من الفقر الذي هو قلة ذات اليد يشتد ويزداد في بعض الظروف والأحوال، إلا أن نوعا من الفقر آخر ينبغي أن تشتد العناية به بشكل أعظم وأكبر. روى ابن حبان في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فترى قلة المال هو الفقر؟ قلت: نعم يا رسول الله. وهذا هو المفهوم السائد للفقر لدى جميع الناس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب. نعم، من كان غني القلب فإنه لا يضره شيء وإن قلت ذات يده، بل لا يزال راضيا قنوعا بما قسم الله تبارك وتعالى له. ومن كان فقير القلب وإن أوتي من المال النصيب الأوفر فإنه لا يزال يرى حظه قليلا ونصيبه مبخوسا ويطلب المزيد، كما في حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. رواه البخاري. ورواه أحمد وزاد: لابتغى إليهما ثالثا، أي وهلم جرا إلى ما لا نهاية له. هذا طبع في الإنسان إلا من رحم الله. وقوله ولن يملأ فاه إلا التراب، أي لا يزال حريصا على جمع الدنيا حتى يموت ويمتلئ جوفه من تراب قبره. وقد حث صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث على التوبة، لأن الغالب أن الذي عنده طمع شديد في المال قد لا يتحرز من بيوع محرمة، وأن دواء ذلك التوبة إلى الله تبارك وتعالى. فعاد الأمر في هذه المشكلة وفي كل مشكلة إلى القلب، إصلاحا له وإقامة له على طاعة الله عز وجل إيمانا وتوكلا ورضا وقناعة وتوبة نصوحا من كل تفريط بدر أو تقصير حصل، وغير ذلك من معاني الإيمان العظيمة وهداياته الجليلة. ومن يتأمل هدايات هذا الدين في علاج هذا المؤرق عن الفقر ومشكلته التي تتأزم بها كثير من القلوب، يرى فيه هدايات عظيمة وتوجيهات سديدة فيها صلاح للعبد، ليس في أمر دنياه فقط، بل في صلاح الدين والدنيا والآخرة، كما جمعت هذه الثلاثة في الدعاء العظيم المبارك: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر، رواه مسلم. وهنا تتأكد حاجة العبد إلى اليقين بالله، وأن الأمور كلها بيد الله، وأن الرزاق جل في علاه في السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؟ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؟ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فربنا جل في علاه هو القابض الباسط، الخافض الرافع، المعطي المانع، المعز المذل، الذي بيده الأمر لا شريك له. فأساس الأمور وقاعدة صلاحها إيمان صادق بالله تبارك وتعالى، وحسن توكل عليه سبحانه. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. لا بد من تحقيق هذا الإيمان وإقامة هذا الأصل العظيم في القلوب، حتى يكون ذل العبد وفزعه والتجاؤه ورقه لربه سبحانه. وحينئذ لا يلتفت إلى مخلوق ولا يذل له لنيل شيء من حطام الدنيا، وإنما يكون ذله وخضوعه وانكساره لمولاه وسيده سبحانه. إن من يتوكل على الله حقا يفتح الله له من أبواب الرزق والتيسير والتوفيق من حيث يحتسب العبد ومن حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وفي هذا الباب العظيم حث الإسلام على العمل ورغب فيه وحض عليه. قال الله تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فينبغي أن يكون المرء في هذا الباب هماما نشيطا بعيدا عن التواني والعجز والكسل، حتى وإن لم يكن عنده شيء يتحرك به من المال، فإن القليل مع الهمة وحسن التوكل يكون كثيرا. وبين عليه الصلاة والسلام أن المسألة لا تحل للرجل القوي، فقد جاءه رجلان من الأنصار يسألانه من الصدقة، فرفع بصره إليهما فإذا هما جلدين أي قويين، قال: إن شئتما أعطيتكما، ولا تحل لغني ولا لقوي مكتسب، أي أنه يستطيع أن يكتسب ببدنه. وحث الإسلام على العمل والبعد عن التقاعس والكسل مع الثقة بالله وحسن الالتجاء إليه سبحانه. وأرشد أهل الفقر وقلة ذات اليد إلى الاقتصاد في المعيشة والقناعة بما آت الله عبده، وعدم التطلع إلى ما في أيدي من كانوا أكثر منهم مالا، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وجاء أيضا بالتعوذ بالله من الفقر، فإنه لا يعيذ منه إلا الله، فقد صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة. وكان يقول إذا أصبح ثلاثا وإذا أمسى ثلاثا: اللهم إني أعوذ بك من الكفر ومن الفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. ثم إن كثيرا من الناس يظن أن من وسع عليه في المال وكثر الرزق في يده أن هذا إكرام من الله له، ويظنون في الوقت نفسه أن من ضيق عليه في المال وقتر عليه فيه أن هذا من إهانة الله له، وهذا ظن خاطئ سائد عند عدد ليس بالقليل من الناس. يقول الله جل وعلا: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، هكذا يظنون. قال الله تعالى: كلا، أي ليس الأمر كما يظن هؤلاء، بل إن من وسع الله عليه في المال أو ضيق عليه في المال كل منهما مبتلى، هذا مبتلى بغناه وهذا مبتلى بفقره، والحياة الدنيا ميدان ابتلاء وامتحان، فالغنى فتنة والفقر فتنة. ولهذا جاء في السنة الصحيحة التعوذ منهما، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر. فهذا فتنة وهذا فتنة، والمؤمن الموفق فائز في كلا الامتحانين، كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن في سرائه فائز بثواب الشاكرين، وفي ضرائه فائز بثواب الصابرين. هذا وإن من أعظم خصال المؤمن تحقيق عبودية الافتقار إلى الله والاضطرار إليه، فهي روح العبادة ولبها، بأن يعلم علم يقين أنه مفتقر إلى الله عز وجل، محتاج إليه، لا يستغني عنه طرفة عين. وذلك أن الإنسان بل وجميع المخلوقات عباد لله، فقراء إليه، مماليك له، وهو ربهم ومليكهم وإلههم، لا إله لهم سواه. فالمخلوق ليس له من نفسه شيء أصلا، بل نفسه وصفاته وأفعاله وما ينتفع به أو يستحقه أو غير ذلك إنما هو من خلق الله، والله عز وجل رب ذلك كله، ومليكه وبارئه وخالقه ومصوره ومدبر شؤونه، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فالمخلوق فقير إلى الله، محتاج إليه من كل وجه. يقول الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فليس المخلوق مستغنيا بنفسه ولا بغير ربه سبحانه. وقد جاء في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم،